بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس الثاني من كتاب شرح الصرف الصغير لمؤلفه الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد العزيز العيوني حفظه الله. يقول موضوع علم الصرف، موضوع علم إيه الصرف؟ علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة. وهناك فرق يا شيخنا بين الاسم المعرب والاسم المبني. قلنا الاسم المعرب ما هو الإعراب؟ هو تغيير أواخر الكلم لتغير العامل. فلما قل جاء زيد، آخر حرف في الزيد هو الدال، تغير من رفع إلى ضم إلى نصب، من رفع إلى نصب إلى جر. أقول جاء زيد ورأيت زيدا مرت بزيد، ده واضح. يبقى إذن علم الصرف يدرس نوعين، النوع الأول الأسماء العربية المعربة وليس المبنية، ثانيا الأفعال المتصرفة. وقلنا الفعل المتصرف هناك تصرف تام وتصرف شكل ناقص. تصرف التام يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، مثل ضرب يضرب اضرب، كان يكون كن، وكان ربك قديرا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. المتصرف الناقص مثل زال وأخوتها، زال يأتي منها الماضي والمضارع، زال يعني خلاص. أقول ما زال الأستاذ يشرح، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فيأتي منها الماضي والإيه والمضارع فقط، اسمه متصرف تصرف ناقص، صح يا شيخنا؟ مثل كاد يكاد، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يكاد زيتها يضيء، فليس لها إيه أمر يا شيخ، فهذا اسمه تصرف إيه؟ ناقص. طيب إذن علم الصرف يبحث في نوعين كما قال المؤلف، الأسماء العربية المعربة عشان يخرج الأسماء المبنية كأسماء الإشارة وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام، طيب، والأفعال المتصرفة عشان يخرج الأفعال، يخرج إيه شيخنا؟ الأفعال المبنية. يعني الأفعال المبنية الأفعال يا شيخنا يعني الفعل الماضي، والفعل الماضي دايما مبني، صح؟ يبقى عايز الافعال المتصرفه، يبقى يخرج الافعال ايه الجامده. الجامده الافعال يا شيخنا الجامده، مثل ليس وبئس وعسى وليس، هذه افعال ايه جامده، ليست متصرفه، ليست يعني تلزم صوره واحده، ماشي يا مولانا؟ طيب الحروف كحروف الجر، نعم ايوه المتصرف، يعني كلام المتصرف يدخل معنا في علم الصرف، ناقص أو تام يدخل معنا في علم الصرف. هو الأفعال المتصرفة عكسها الأفعال الجامدة، فالفعل الجامد لا يبحث عنه في علم الصرف، علم الصرف يبحث فيه عن الأسماء المعربة وعن الأفعال المتصرفة عشان يخرج الأفعال إيه الجامدة. كذلك الحروف، يعني حروف الجر مثل من وعن وفي وإلى، حروف الجر عموما يعني التي ذكرها ابن مالك في الألفية، قال هاك حروف الجر وهي من إلى آخر ما قال يعني. وحروف الجزم مثل لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. وحروف النص، حروف النص يعني في حروف تنصب الأسماء اللي هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، إن الله غفور رحيم. وهناك حروف تنصب المضارع وهي أن ولن وكي وإذا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. إذن كل الحروف سواء كانت حروف جر أو جز أو نص كلها لا يبحث عنها في إيه؟ في علم الصرف. فهمت يا شيخنا؟ كذلك الأسماء الأعجمية، الأسماء يا شيخنا مثل إبراهيم، وكل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة، هود وصالح وشعيب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسيدنا أبي ذر، قال منهم أربعة من العرب يا أبا ذر، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. يضاف عليهما نوح ولوط، فهما علمان أعجميان لكن دخلهما الصرف يعني التنوين، لأنهما أي ثلاثي ساكن الوسط. العلم الأعجمي لكي يمنع من الصرف أي من التنوين لابد يكون إيه أكثر من ثلاثة، زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والعبارة التي جمعت يا صن شمله، ده الأسماء المعربة، صن شمله، الصاد المقصود بها سيدنا صالح، والنون سيدنا نوح، والشين سيدنا شعيب، والميم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللام لوط، والهاء هود، هذه هي. لكن بقية الأسماء كلها إيه أعجمية خلاص. طيب، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال صلته على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية. قال ابن مالك: وكل مضمر له البنى يجب، وكل مضمر له البنى يجب. فمثلا لما يقول نحن مبنى على الضم، أنت مبنى على الفتح، طيب أنت مبنى على الكسر، واضح يا شيخنا؟ فالضمائر كلها مبنية، معنى مبنية على يتغير شكل آخرها. طيب، وكذلك أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء، إنما هذان وهاتان يعربان إعراب المثنى، بذا لمفرد مذكر أشر، بذا وذي تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، يعني في حالة الرفع أقول هذان وأقول هاتان، صح؟ إنما هؤلاء ده اسم إشارة لجمع الذكور والإناث، يعني في القرآن الكريم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذه أسماء مبنية، مبنية على الكسر، هؤلاء مبنية على الكسر، هذا مبني على السكون، هذه مبني على الكسر، إنما هذان وهاتان يعربان إعراب إيه؟ المثنى. أسماء الأفعال المقصود باسم الفعل الذي يدل على الفعل ولا يقبل علامته، فاهمين يا أولادي؟ الأفعال عندنا ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وإيه؟ الأمر. الماضي مثل كلمة مثلا جلس أو قال، طيب ما علامته؟ أن يقبل تاء التأنيس الساكنة، قالت امرأة العزيز. طيب المضارع يدل على حدث في الحال أو الاستقبال، علامته التي تميزه عن الأمر وعن الماضي أن يقبل لم، كقوله تعالى لم يلد. طيب الأمر علامته شيئان: أن يدل على طلب، وأن يقبل ياء المخاطبة، كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، صح يا شيخ؟ طيب إذن عرفنا أن الفعل الماضي علامته قبول إيه؟ تاء التأنيس الساكنة. فكلمة هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة. ما الفرق بين بعودة وهيهات؟ بعودة تقبل تاء التأنيس، أقول الطريق بعودت، لكن هيهات لا تقبل تاء التأنيس، فلا نقول هيهاتت. هل فهمت؟ فده اسم فعل ماضي، يعني يدل على الماضي ولكن لا يقبل علامته، خلاص. اسم فعل المضارع كقوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي بمعنى أعجب لعدم فلاح الكافرين. طيب كلمة أف بمعنى أتضجر، ولا تقل لهما أف، صح يا شيخنا؟ فأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أتضجر تقبل لم، لكن أف لا تقبلها. طيب اسم فعل أمر صه بمعنى أسكت، صه بمعنى إيه؟ تدل على الطلب لكن لا تقبل ياء المخاطب، خلاص يا أولادي؟ طيب إذن الأسماء المبنية مولانا الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الأفعال كل ده إيه؟ لا يدخلها إيه شيخنا؟ علم الصرف. الأفعال الجامدة، الأفعال يا شيخنا نعمة وبئس وليس وعسى، هذه أفعال إيه؟ يا سلام. نعم، معنى أفعال جامدة يعني تلزم صورة الماضي دي، فلا نأتي منها لا مضارع ولا أمر، لا تقل نعمة ينعم إنعم، لا يجوز، واضح يا أولادي؟ كذلك قال فهذه لا توزن ولا تدخله أحكام الصرف، لا تدخلها إيه؟ أحكام الصرف. طيب أقسام علم الصرف، ماشي يا شيخ؟ قال الصرف خمسة أقسام: الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف، ده أهم يا شيخنا إيه؟ أيوة. يبقى هو يقول يا شيخنا الصرف خمسة إيه؟ أقسام. القسم الأول إيه؟ الميزان الصرفي، وقال ده من أهم الأبواب. القسم الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، فهمت يا شيخنا؟ ده الباب إيه يا شيخنا؟ الثاني، يعني الأسماء الأبنية التي تأتي عليها بمعنى الأوزان، يعني فممكن في كلمات أو أسماء يعني ثلاثية وفي رباعية وفي خماسية، صح يا شيخنا؟ طيب وكذلك الأفعال المجردة والمزيدة، لما قلنا كلمة ضرب ده اسم فعل مجرد من الزيادة، لكن لما قلنا مثلا لما أقول مثلا دحرج ده رباعي، صح مش كده؟ فدحرج ده فعل رباعي، مظبوط يا شيخنا؟ طب لما أقول مثلا يدحرج، أو نقول مثلا مدحرج، أو نقول في ضرب ضارب، فكلمة مثلا أكرم، أكرم الفعل أصل كرم على وزن فعل، فلأقول أكرم على وزن أفعل، ده مزيد بالهمزة، صح؟ طيب علم مزيد بالتضعيف العين، صح يا شيخنا؟ فإذا الأفعال المجردة والمزيدة تدخل معنا في علم الصرف، ده الإيه؟ القسم الثاني. وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها، ليه؟ لأن الأبنية دي تحتاج إلى حفظ، تحتاج يا شيخنا إلى حفظ. طيب تصريف الأفعال وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل، ماشي يا شيخنا؟ تصريف الفعل يعني ممكن تحول الماضي إلى مضارع أو إلى أمر، صح يا شيخنا؟ طيب وتصريف الأسماء، تصريف إيه يا شيخنا؟ الأسماء تصريف الأسماء يعني ممكن تجعل اسم الفاعل اسم مفعول أو صيغة مبالغة، ضارب أقول مضروب أو أقول ضراب، صح؟ وممكن ضارب أجعلها مثنى وجمع، أقول التلميذان ضاربان والتلاميذ ضاربون والهندات ضاربات، فهم يا ولدي؟ طيب، وتصريف الايه؟ وتصريف الأفعال وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. طبعا هو بس يذكر الأقسام لكن لم يأتي بعد الشرح يعني، صح؟ تصريف الأسماء وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم، والتصريف المشترك يعني بين الفعل والاسم، ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه، اللي هو باب إيه يا أولادي؟ ثم يقول المؤلف حفظه الله: وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله. القسم الأول الميزان الصرفي، صلاة على الرسول، هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون، اسمع كده، كتاب على وزنها فعل، صح؟ طيب، إذن الحرف الأول العلماء أشاروا ليه بالفاء، والثاني العين، والثالث اللام. قد يقول قائل: لماذا اختار علماء الصرف هذه الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام، رغم الحروف الجائية 28 حرف، صح؟ للإجابة عن ذلك أقول وبالله التوفيق: إن العلماء اختاروا من كل مخرج حرف، فاختاروا من حروف الحلق العين اللي هو أع من العين يعني، واختاروا من الشفتين الفاء أف، واختاروا من لسان اللام أل، خلاص يا أولادي؟ فاهمين كده؟ طب اختاروا من كل مخرج إيه؟ حرف. وليه اختاروا فعل بالذات؟ علشان كل حدث فعل، يعني الضرب فعل والأكل فعل والنوم فعل، فعل، خلاص؟ طيب، فائلته معيار لفظي توزن به الكلمات التي تقبل الصرف، ومن خلاله يعرف ما أصاب الكلمة من زيادة أو حذف أو تقديم أو تأخير أو قل. شفت الجمال؟ هذا هو الفائدة من إيه؟ لا، من دراسة الميزان الصرفي. لماذا تدرس هذا الباب؟ لماذا؟ أولا ده معيار لفظي بتوزن به إيه شيخنا؟ الكلمات اللي بتقبل الصرف، تقبل علم الصرف يعني. يعني إحنا قلنا إيه؟ إما أن يكون اسمه معرب أو فعل إيه؟ متصرف، صح يا شيخنا؟ ومن خلاله يعرف ما أصاب الكلمة من زيادة أو حذف، من خلال الإيه؟ هذا الوزن. لما أقول أهو قال فعل، أصلها قولا، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت، فعلماء الصرف لا ينظرون إلى هذا التغيير الطارئ، إنما يزنون الكلمة حسب أصلها، يقول قال على وزن فعل حسب الأصل يعني. طيب عندما أقول قل حذفت الإيه؟ العين، يبقى أقول إيه؟ ها؟ على وزن فل. فعندما وزنت الكلمة عرفت أن هنا حذف، في حذف حرف موجود، صح؟ طيب، القلب كذلك، القلب المقصود يا شيخنا في إعلال بالقلب وفي إعلال بالنقل، هيئة الحديث عنه إن شاء الله، ماشي يا مولانا؟ يبقى في إعلال بالقلب، في إعلال بالحذف، في إعلال إيه؟ بالنقل، صلاة على الرسول. الإعلال بالقلب، لما قلت قال أصلها إيه؟ قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف، هذا اسمه إعلال إيه؟ بالقلب، يعني قلبنا الواو ألفا. هناك في إعلال بالنقل، يقول أصلها يقول، أصلها يا شيخنا زي نصر ينصر، من باب نصر ينصر، يبقى لما أقول يقول على وزن يفعل، على وزن يا شيخنا يفعل، ما الذي حدث؟ شوف انتبه كده، يقول القاف حرف صحيح وهو ساكن، والواو حرف علة، خلاص؟ فالحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة، لأن العلة معناها المرض. قالوا لي كيف أنت؟ قلت عليل ساهر دائم وحزن طويل، فهمت يا شيخنا؟ فنقلوا الضمة الموجودة على إيه شيخنا؟ على الواو، أعطوها لمين؟ يا سلام، فصلت إيه؟ يقول، اسمه علال إيه ده؟ بالنقل، اسمه علال إيه شيخنا؟ بالنقل، صح؟ طيب، لما نأتي العلال بالحذف، لما أقول وصل يصل، صل أخاك، صل على وزن علم، فده اسمه علال يا شيخنا؟ بالحذف، يعني حذفنا الإيه؟ طيب، وإني خفت الموالية، أصلها خاف، وإني خفت، صح؟ فده علال إيش؟ ده إيه؟ بالحذف، صح؟ طيب، قال كافية الوزن، للوزن طريقة مسلوكة، يعني سلكها من قبلنا، وهو يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيد في الكلمة الموزونة، والله أعلى وأعلم.